تقى رب همسة سرى زحوى الدجى فأشرقا لقد كست أرواحنا من السرور رونقا يا نعم هذا الملتقى. يسر أخوانكم في ملتقى ربوة الرياض أن يزفوا لكم إسلام امرأة من الجالية الفلبينية وكذلك أخرى من الجالية السريلانكية في القسم النسائي، ولله الحمد والمنة كذلك إسلام رجل من الجالية الفلبينية في قسم الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الآن مع باكورة برامجنا لهذه الليلة محاضرة للشيخ بسم الله الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي بعنوان عظموهم فرفعهم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، السلام عليكم. وقبل أن نبدأ المحاضرة نستأذن الشيخ أن يمحق الشهادة لأخونا من الجالية الفلبينية. لأخينا، ما شاء الله، وينه؟ ما شاء الله، الله أكبر، كبروا، الله أكبر. السلام عليكم برذر، ما شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم، ما اسمك؟ What's your name؟ سلام الدين. What's your name؟ درين. دري. ري. ما شاء الله، ما شاء الله. كم صار له هنا؟ How long you here in Saudi Arabia؟ Two years. وش معنى 2 years؟ صار له سنتين. طيب What's your job؟ ويتر. وش معنى ويتر؟ باندور. ما أسمعك. دهان. أنا أدري عموما بس بختبركم يعني. جد وش معنى ويتر؟ والله ما أسمعكم. يشتغل في مطعم، نادي المطعم. ممتاز. ويتش ريستورانت؟ باندور. هذا ملاس. بانجو، أحد يعرف مطعم بانجو؟ باندور. أيوة. طيب، who talked with you about Islam or did anybody give you any books or? First, my manager is always speaking to me about Islam. He's from Saudi Arabia or? Lebanese guy. Then from that, I started to gather books, reading books, and finally, I'm decided already. يغششه. أخبرنا ماذا تقول؟ قلته أخبره أن سبب الإسلام. ماذا؟ أن سبب الإسلام يخبره. هي أنا أريد أن أعرف. طبعا هو يقول أن معهم واحد لبناني يشتغل وكان يتكلم معه عن الإسلام دائما ويعطيك كتب حول الإسلام. ما شاء الله. طيب، did you read this books؟ Yes. Okay. What about your family? My family still doesn't know. Did you call them and tell them about maybe your... tomorrow. No? Tomorrow maybe. Tomorrow. Yes. إن شاء الله. أنا سألت عن عائلته، قلت خبرتهم إنك أسلمت، قال إن شاء الله بكلمهم بكرة. والعجيب سبحان الله، اليوم عندنا في جامع البواردي 2 أثيوبيين أعلنوا إسلامهم. واحد منهم يقول أول ما وقع في قلبي الإسلام أنني كنت في أثيوبيا وكنت سكران ومعي واحد مسلم من أصدقائي. يقول في يوم سكرت بديت أضرب صاحبي هذا حتى ضربته ضرب شديد. يقول فبدأ يقول لي يا ويلك من الله، والله سأقف أنا وياك أمام الله، والله بحاسبك. يقول أنا سكران. يقول فوقعت هذه الكلمات في نفسي إن فعلا في يوم آخر وفي حساب وعقاب وجنة ونار ويعني فصل في الخصومات بين العباد. يقول ثم جئت بعد ذلك إلى السعودية، فلما رأيت الناس، ما صار لأسبوعين سبحان الله، يقول فلما رأيت الناس ورأيت يعني حرصهم على الخير والمساجد جئت ودخلت في الإسلام. وكان في واحد فلبيني أيضا أعلن إسلامه اليوم، صار له 13 سنة في السعودية وأسلم من 15 يوم. فيقول إنه دخل في الإسلام وخبر أهله، فقال له أبوه ما في مانع، تبغى تسلم اسلم. وذلك يا جماعة لأن الفلبين أساسا، الفلبين أصلا كانت دولة مسلمة، حتى واحد أعلن إسلامه عندنا قبل كم يوم، جده اسمه عمر، عمر، يعني اسم صريح كذا عمر في البطاقة. فتعجبت من ذلك، فقال جدي كان مسلما. فالمقصود أنهم سبحان الله أحيانا يحتاجون فقط دفعة منا، وبعد ذلك بإذن الله تعالى يدخل في الإسلام. طيب what's the best thing you saw it in Islam, the best thing in Islam or in Muslims? The best thing is the you pray only in one God. الله أكبر. الله أكبر. كبروا. يقول أحسن شيء أعجبني في الإسلام إيش؟ ما هو بالصلاة. بري يعني تدعون إيش؟ التوحيد. يقول إنكم لا تدعون إلا إلها واحدا. التوحيد اللي بعث الله تعالى به الأنبياء كلهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إيش؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. اللي هو أول دعوة الأنبياء. يقول أنا لما كنت في النصرانية، يعني هذا معنى كلامه، أنا ما أدري أدعو من لما أرفع يدي، أنا أدعو الله ولا أدعو عيسى ولا أدعو روح القدس، أنا ما أدري أدعو من. يقول فلما دخلت في الإسلام أحسن شيء أعجبني في الإسلام أنهم يصلون ويدعون ربا واحدا لا شريك له. هذا أحسن شيء أعجبني في الإسلام. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه. طيب brother, it's not necessary, not condition to become Muslim, you change your name. You can keep your name. بعض الناس يا جماعة إذا أسلم يأتون بعض الإخوة إليه أول ما يسلم ويقولون له ماذا اخترت لك اسم جديد، فيظنون أنه إذا أسلم اسمه جون ولا جاك ولا مايك ولا غيره أنه لابد يغير اسمه إلى عبد الله وعبد الرحمن وخال. هذا ليس شرطا ترى، إذا كان الاسم في أصله اسم مباح ما في مشكلة. يعني إذا كان جاك جون وغيره، غير الاسم اللي يكون معبد لغير الله، عبد هبل وعبد اللات وعبد العزة، هذا يغير. لكن في الغالب أن أسماءهم تكون عادية، يعني جاك وجون وجوزيف وغيره، وبالتالي لا يجب عليه أن يغير اسمه، لأنه إذا أراد يغير اسمه يروح للسفارة ويطلع جواز جديد ويذهب إلى شهاداته ويعني وعقوده اللي كتبها أساسا مع الشركات، ويبدأ يغير ويشطب، وعقد زواجه يبدأ يغير ويشطب. فدائما إذا أسلم أحد نبه على هذا التنبيه، لأنه يحمل هم أني لازم أغير اسمي. هم يحملون هم لشيئين، الشيء الأول تغيير الاسم، والشيء الثاني إيش؟ الختان. فأما تغيير الاسم خلصنا منه، أنه لا يجب عليه أن يغير اسمه إلا إذا كان الاسم محرما. أما إذا كان الاسم في الغالب أن أسماءهم عادية ليست محرمة، فقل له ليس شرطا أن تغير اسمك. بل إننا أحيانا يعتبر من المصلحة الدعوية أن يصبح المسلم يعيش بأسماء قومه في ألمانيا، في بريطانيا، في الفلبين، في غيرها، أن يصبح المسلم اسمه مثل أسامي الناس، بحيث أنه يسهل عليه الدخول معهم والوظائف معهم وغير ذلك، ما يكون اسمه متميز فيشعر دائما بنوع من الانعزال عنهم. أما مسألة الختان فالصحيح أنه واجب، لكن إذا كان سيصده عن الإسلام فيؤخر هذا معه، ولا حتى لو ما اختتم لا يكون كافر بذلك يعني. وأسأل الله أن يثبتنا وإياه يا رب العالمين. طيب نريد أن ينطق الشهادة. ربلي أفترمي. ها. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ayan, yun ang kahulugan. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ang kanyang sugo at alipin. Yishrah le bittagalu wish ma'na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lainak lama tukul hiya bil arabi, huma yifham wish ma'naha. Falabud tashrahha leh bilugatah. Anni ana a'taqad wa fi aqidati anni la a'budu illa ilaha wahidan wa anna ma siwa Allah ta'ala batil. وأعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى آخره، فهو يشرح له، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي به وهو شيخ كبير إن شاء الله. بارك الله فيك برادر، بارك الله فيك، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا فرحان والله جدا بهذا اللقاء، وأنتظر مثل هذا اللقاء كل سنة بعد سنة. هذا الملتقى الكبير الرائع، أنا مررت على عدد من الملتقيات في المملكة وفي غيرها، فوجدت أن من أنجح الملتقيات وأكثرها جمهورا وأحسنها تنوعا هو هذا الملتقى المبارك، ملتقى ربوة الرياض. فأسأل الله لا يحرم الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أيضا التي في قسم النساء، لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب، وكذلك أن يجعل الله تعالى هذا الملتقى نافعا بإذن الله تعالى، وأن يوفق أبنائي حقيقة وبناتي من الحاضرين والحاضرات إلى أن يستفيدوا من البرامج التي في هذا الملتقى. يعني الإخوة يا شباب عندهم دورات تدريبية وعندهم محاضرات متنوعة وعندهم يعني عدد كبير من البرامج، حضورك بلا شك أنه إضافة لحياتك، إضافة في معرفتك، إضافة في قدراتك وغير ذلك. والله عدد كبير من الدول يتمنون أمنية أن يكون عندهم مثل هذه الملتقيات، لكن إما أن أنظمة الدول تمنع ذلك أحيانا، أو أن يكون ليس عندهم من القدرات المالية ما يقيمون به مثل هذه الملتقيات. فإذا يسر الله تعالى مثل هذا الملتقى بلا شك أن هذا يعتبر من أعظم يعني الأمور التي يستطيع الإنسان بها بإذن الله تعالى أن يصل إلى الخير. أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حوادث آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية في مسند إمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل. يفشو فيها الجهل يعني ينتشر فيها الجهل بين الناس، وهذه الأيام التي نعيشها بدأ مثل هذا الجهل ينتشر بين الناس. بدأ اليوم بعض الناس ربما تجد أنه يفتح درج السيارة ويجد المصحف أمامه، ومع ذلك يطلع الشاحن ويشبكه ويشبك الآيفون ولا جلاكسي معه، ويبدأ يشتغل على تويتر وعلى الواتس أب وعلى غيره، وينسى هذا المصحف. حتى ربما مر على هذا المصحف أسبوع وأسبوعان وهو ما فتح ولا قرأ منه شيئا، بينما تجد أن لا يكاد يمر عليه 3 أو 4 ساعات إلا ويشيك على الواتس أب ويشيك على تويتر. بعض الناس اليوم، بل كثير من الناس، تجد أن إتقانه لكثير من المعلومات المتعلقة بالأجهزة الحديثة أكثر من إتقانها أحيانا لأحكام سجود السهو، ولا لأحكام أحيانا لو نسي ركعة أو نسي سجدة أو نسي تشهدا أو غير ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، أو قال: ويفشو فيها الجهل. ولذلك تجد أعدادا من الناس يبدأون يطرحون عليك أحيانا حتى أسئلة تستغرب أن يطرح عليك مثل هذا السؤال. أنا جاءني طالب في الجامعة سنة ثالث أظن أو ثاني، قال لي: يا شيخ، مسكني كذا في نفس الكلية، قال: يا شيخ، الآن إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ أنا ظنيت يمزح، قلت: طبعا يا ولدي أنت يعني. قال: نافلة نافلة، أنت تعرف النافلة؟ قلت: وش النافلة، وش قصدك؟ قال: النافلة مثل يا شيخ أني أصلي الضحى ولا أصلي الوتر. قلت: طبعا يجب عليك أنك تتوضأ. قال: يا شيخ والله أني أول مرة أدري أنه واجب، ظنيت أن الوضوء أنه خاص فقط بصلاة الفريضة وأن النافلة لا يجب لها الوضوء. وألقيت مرة عليهم محاضرة طلابي في الجامعة، تكلمت عن أشرح لهم فقه العبادات، تكلمت عن أحكام الطهارة. يوم طلعت ويلحقني واحد الطالب هذا، علمت بعد ذلك أن هذا الطالب من 10 الأوائل على المملكة، رجل ذكي وجيد وذهنه صافي، ومع ذلك يقول لي: يا شيخ، إذا الإنسان أصابته جنابة وهو نائم هل يجب عليه الغسل ولا الوضوء؟ قلت له: يجب عليه الغسل. قال: يا شيخ لا، الغسل إذا كان يعني في غير النوم، أما في النوم ما يجب إلا الوضوء. قلت: لا يا ولدي، إذا كان احتلام تام يجب فيه الغسل. قال: والله يا شيخ شوفني الآن سنة أولى أو ثاني جامعة، أول مرة أعلم أن الجنابة في النوم أنه يجب منها الغسل. هذا الجهل يا جماعة الذي بدأ ينتشر، هذا غير الأسئلة التي تصل. واحد مرة أرسل لي في رمضان كذا رسالة العصر، يقول لي: يا شيخ بالله أنقذني أنقذني. قلت: شو أنقذني؟ واتصل بك. قلت: يمكن عنده يعني مشكلة كبيرة. وإذا الرجل محشور من الصبح يريد أكرمكم الله أن يتبول، ويظن أن البول ناقض للصيام، والله العظيم، وقاعد المسكين حاشرا نفسه من يوم أذن الفجر ماسك نفسه. وطبعا هو أكيد أنه في السحور شارب له 3-4 كاسات ماء في الغالب يعني، وبالتالي لابد يطلع منه. وقاعد المسكين يتصبر ينتظر متى يذن ويسألني يقول هل يجوز أفطر للضرورة؟ إني الآن وصلت إلى مرحلة الضرورة. قلت وشو لا تفطر؟ أنت تبغى تشرب ماء؟ قال لا أبغى أذهب الحمام وأتبول. قلت طيب رح يا أخي. قال يعني ويجب علي أقضي. قلت وشو لا تقضي؟ وإذا هو يا جماعة يظن أن التبول ينقض صيامه. حقيقة هذا إذا كان في بلادنا، فما بالكم يا جماعة إذا ذهبت إلى بلدان ربما أحيانا ما يكون عندهم أصلا اهتمام يعني بالعلم الشرعي في سنوات التعليم. يعني إحنا اليوم ندرس ولله الحمد منذ الصغر ندرس توحيد وفقه وتفسير وتجويد، وتأخذ أحكام الطهارة وأحكام الصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك. ويعني غالبا أنك ربما في خطب الجمعة تستمع إلى هذا الجو المحيط بك، جو علمي، الناس يعلمونك. بينما في دول أخرى يا جماعة ما تكاد تجد مثل هذا، يعني هو أصلا في خلال التعليم ما يدرس مثل ذلك. بل يحدثني بعض الإخوة الذين درسوا معنا في الثانوي من دول عربية، يقول أنا إذا ذهبت بشهادتي الثالث ثانوي إلى دولتي فإنهم إذا جاءوا يحسبون النسبة المئوية لي. تعرف واحد يصير متخرج من الثانوي نسبته 90-95-70 إلى آخره، يقول إذا جوا هناك يحسبون النسبة المئوية لي يحذفون المواد الدينية، يحسبون فقط المواد العلمية وربما العربية والرياضة وغيره. قلت له لماذا؟ قال لأنها أصلا لا تدرس هناك المواد الدينية، فهو حتى يحسب لك مثل ما يحسب للطلاب في تلك الدولة يحذف عنك 5 أو 6 مواد دينية. وبالتالي هؤلاء أحيانا إذا وقعوا في مثل الجهل لا تلومه، لأنه أساسا يعني لم يفتح له المجال ليتعلم. بينما يا جماعة اليوم في بلادنا تجد أن وقوع مثل هذه المسائل من الجهل هذا من أكبر الأخطاء التي تقع عند الناس. كثير من الناس اليوم تجد أن ربما يصيبه الحرج في صلاته فلا يدري كيف يقضي صلاته. بعض الناس يظن أن إذا فات صلاة الظهر أنه يقضيها مع صلاة الظهر من الغد مثلا. تجد أن عندهم أخطاء في كيفية سجودهم، في كيفية ركوعهم، يعني أخطاء كثيرة تدل على أن أصلا ما عنده معلومات شرعية. ولذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه إلى أهمية أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي، وكان عليه الصلاة والسلام دائما في تعليمه لأصحابه يدلهم على العلم أكثر مما يدلهم على العبادة. قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وقال في رواية أخرى كفضلي على أدناكم. بمعنى أن لو قال لك واحد يا أخي أيهما أفضل لي، أني أجلس أسبح وهلل لمدة ساعة ولا أني أفتح صحيح البخاري وأقرأ، نقول فتحك لصحيح البخاري يكون أعظم أجرا، وذلك لأنك منها أنك تذكر الله وتسبح بقراءة الأحاديث، ومنها أيضا أنك تتعلم معلومات شرعية. ولو قال لك واحد أيهما أفضل، أصلي ركعتي الضحى ولا أحفظ آية من القرآن ولا أحضر درس، لقلنا أحضر الدرس أفضل لك. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وخرج عليه الصلاة والسلام يوما فرأى جمعا من أصحابه جالسين، فقال عليه الصلاة والسلام ما أقعدكم؟ قالوا قعدنا نذكر الله. قال الله ما أقعدكم إلا هذا؟ قالوا الله. قال الله. قالوا الله. قال الله. قالوا الله. استحلفهم 3. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما أعدت عليكم الحلف 3 مرات لأني مكذبكم تهمة لكم، ولكني جئت أخبركم أن الله، أن جبريل جاءني يخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، لأنهم جلسوا في حلقة ذكر وخير يتعلمون الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحرص أصحابه. جاء إليه رجل فقال عليه الصلاة والسلام ما جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. قال الله ما جاء بك إلا هذا؟ قال الله. قال الله. أنت فعلا ما جئت مثلا المدينة لأجل تجارة، أو جئت لأجل امرأة تتزوجها، أو جئت لأجل تصيب من مثلا صدقاتنا، أنت فعلا ما جئت المدينة إلا تطلب العلم تتعلم دينك؟ الله. قال الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يبشره قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجعل عليه الصلاة والسلام يثني عليه لأنه توجه أن يتعلم شيئا من العلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحد من أصحابه مهتما بالعلم شجعه. جلس عليه الصلاة والسلام يوما وجلس أبي بن كعب فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ يا أبي أنت مهتم بالقرآن، مهتم بالمعلومات وعلوم القرآن ومعانيه، أبسألك سؤال يا أبي يتعلق بالقرآن، يا أبي أتدري أي آية في القرآن، أي آية معك أعظم؟ وبالمناسبة ترى الذين حفظوا القرآن من الصحابة حفظوه كاملا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الذين حفظوه بعد وفاته، الذين حفظوا في عهده عليه الصلاة والسلام 7 فقط، ليس لتقصيرهم لا، لكن لأنهم أولا كثير منهم ما يعرف يقرأ، والأمر الثاني أنه ما كان يستطيع أن يجمع القرآن كله في بيته، كان القرآن يكتب على ألواح، يكتب على أكتاف الإبل، يكتب على الصحاف، يكتب، فكان الواحد لما تقول له وين مصحفك، أين سورة البقرة، ربما يأتيك بصندوق كامل في سورة البقرة فقط مكتوبة على ألواح خشب، وعلى وأيضا ما كان يتيسر لهم هذا الحفظ، وأيضا كان القرآن ينزل منجما، ينزل مفرقا، ما هو بزينا اليوم القرآن بين يديك وتشترك في حلقة وتقسم لنفسك، لا كل فترة ينزل شيء، هذا غير اللي حفظوه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن 7 هؤلاء أبي بن كعب، ولذلك جعله عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالصحابة صلاة التراويح. عمر لما جعل عمر يصلي كان يعرف فضله، قال عليه الصلاة والسلام لأبي يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي تأدبا الله ورسوله أعلم. قال أجب، يدري النبي صلى الله عليه وسلم من عنده جواب لكنه احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام ما جاوب، قال أجب، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك يعني بيض الله وجهك، هنيئا لك هذا العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وكان السلف رحمه الله تعالى لا يكتفون يا جماعة فقط بالحرص على طلب العلم والذهاب إلى مجالسه، كلا، بل أحيانا ربما يحتالون لأجل طلب العلم. هذا الأعمش رحمه الله تعالى محمد بن سليمان كان رجلا صاحب نكتة، يقولون وكان إذا غضب على طلابه يقسم ألا يحدثهم، وكان الحديث في السابق ما هو بزينة، أنت اليوم إذا بغيت صحيح البخاري ما تذهب للمكتبة، خلاص تدخل النت ولا تفتح الأبل ستور وتسحبه وتقراه. في السابق لا، إذا أرادوا صحيح البخاري يذهبون عند الشيخ اللي حافظ صحيح البخاري في رأسه ويقولون له حدثني يا شيخ، فيقول الشيخ حدثني شيخي فلان عن شيخه فلان عن شيخه فلان عن فلان عن فلان عن البخاري أنه روى عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيأتونها الطلاب ويكتبون صحيح البخاري من فم الشيخ، إذا الشيخ عي يحدث معناه راح عليهم صحيح البخاري، فكان كل يوم يحدثهم 10 أحاديث 20 حسب نشاطه ونشاطهم. فكان الأعمش يغضب أحيانا على طلابه ويقول أقسمت ألا أحدثكم أسبوعا، والله ما عاد تسمعوا مني ولا حديث لأنكم مثلا مشاغبين ولا كذا، ثم يخاف الأعمش أنه ينسى الحديث فيأتي عند جارية عنده في البيت ويمسكها ويبدأ يقول لها حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحدثنا فلان عن فلان أن رسول، وتمل الجارية ما هي بطالبة علم وتمل، تقول فأقوم فأتركه فيلتفت إلى عنز رابضة على الأرض ويقول لها حدثنا فلان عن فلان عن، يسمع، يقولون حتى كان بعض طلابه يقول يا ليتني كنت عنزا عند الأعمش عشان يحدثني بس ببلاش. جاء إلى الأعمش يوما واحد من الطلاب جاء من بعيد وجاء وصلى العصر معهم ثم أو المغرب ثم التفت على واحد من الطلاب وقال هذا الأعمش اللي صلى بنا؟ قال نعم. والأعمش كان كفيف في آخر عمره خلاص عمي. فقال الطالب هذا الجديد اللي جاي متحمس، قال متى يحدث الشيخ؟ متى يبدأ يحدث؟ فقال له ذاك الطالب والله الشيخ أقسم البارحة قد أغضبناه سوينا مشكلة وأقسم ألا يحدثنا شهرا. يبدو أنهم سووا عملة كبيرة شوي. فقال طيب أنا وش ذنبي؟ أنا ما سويت شيء وأنا جاي ما لي دخل في المشكلة يا أخي، أنا جاي وتارك عيالي أقعد أنتظر شهر عشان يبدأ يحدث، المفترض أني في أسبوعين أخلص وأمشي. قال والله ما في، عاد دبر نفسك معه. قام هالطالب وجاء عند الأعمش، السلام عليكم يا شيخ، وحب راسه وجلس، والأعمش عنده عصاه. قال يا شيخ أنا طالب جئتك اليوم وجئتك من بلد بعيد جدا وأنا ما لي دخل في المشكلة يا أخي، هذول الطلاب سووا مشاكل أنا وش دخلني، وجئتك والله أحفظ أحاديث وتركت أهلي وتركت أولادي لأجل أن أتعلم منك فحدثني. قال الأعمش قد أقسمت ألا أحدث شهرا. قال يا شيخ طيب أنا ماذا دخلني في المشكلة؟ قال قد أقسمت ألا أحدث شهرا. انتهينا. ثم قام الأعمش يتلمس عصاه بيقوم، قال وين بتروح يا شيخ؟ قال بروح لبيتي. قال أنا بوصلك. وقام وأخذ يد هم أصلا ما يعرف بيت الأعمش أساسا توه جديد، وقام وأخذ الأعمش في هالليل وطلع به من المسجد وعلى البر. والأعمش كفيف ما مستغرب الطريق، بس إنه قال أدري يمكن يعني إنه بيوديني مع طريق ثاني ولا. وجعل يمشي به حتى توسط به الصحراء. طبعا الصحراء هم قريبة مهم مثلنا، يعني أنت الحين عشان تطلع للصحراء بتمشي لك 30 كيلو لين تصل البر، هم في السابق لا أصلا قرى صغيرة يعني، فلما يقول لك الصحراء يمكن ما مشى له 10 دقائق وطلع. أصلا الواحد منهم إذا أراد أن يقضي حاجته طلع للصحراء حتى يقضي حاجة بول أو غائط فهي قريبة. فخرج به إلى الصحراء. ثم الأعمش استغرب قال ما بعد وصلنا؟ قال لا ما وصلنا. اسمع يا شيخ. قال نعم. قال لتحدثني 100 حديث أو والله لأتركنك في هذا المكان فلا تلبث إلا أن تكون في بطون السباع. قال يا ولد وش ذا العلم؟ حرام عليك. قال أنت اللي حرام عليك، أنا وش دخلني تدخلني تعاقبني في ذنب أنا ما صنعته، أنا وش دخلني تدخلني في المشكلة معهم، أنا تارك أهلي لأطلب. قال أنا حلفت. قال وأنا بعد حلفت والله ما تتحرك من هالمكان وأن تموت الآن تأكلك السباع ولا يقرصك عقرب ولا داب، ودبر نفسك والله ما تتحرك من هالمكان لين تحدثني 100 حديث. حاول الأعمش يمين رجال حلف يمين يسار، قال ما فيه 100 حديث. قال الأعمش لا حول ولا قوة إلا بالله، اكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والطالب طالب يكتب، وحدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يكتب حد ما وصل 50 حديث. ثم قال يلا وصل لي البيت. قال أقول لك 100 حديث أنا تونا 50. وحدثنا فلان عن والطالب يكتب مع الصحف يكتب فرحان. وبعدين هالطريقة في تحمل الحديث أحسن من الطريقة الأولى، يعني لو كان الطالب جلس في المسجد ويستمع من الشيخ كان يسمع ويقول حدثنا حدثنا يعني حنمية أنا من ضمن اللي سمعوا، لكن لما يصير مشافهة من لسان الشيخ إلى الطالب لحالهم هذه أعظم وأغلى عندهم، حدثني الحالي يعني هذا مما انفردت بسماعه منه، هذا يعتبر يعني أعلى في السماع. وحدث 100 حديث. ثم قال له الطالب بيض الله وجهك وجزاك الله خير، وحب راسه ومسك يد الشيخ برجعه البلد. فلما دخلوا البلد أقبل الطالب وشاف له الطالب رفيقه الأول هذاك اللي توم تعرف عليه، وقال له خذ الصحف حقتي خلها معك بس كذا خذها بسرعة خلها معك ها. ومشى وكمل وما معه شيء خلاص، ماسك الشيخ ويتلطف معه ويعتذر إلى أن وصلوا إلى بيت الأعمش. فلما وصلوا بيت الأعمش وطق الأعمش الجدار وعرف أن هذا بيته، تعلق الأعمش بالطالب وأخذ يقول أيها الناس هذا لص هذا لص، خذ الصحف التي معه خذ من قهر، خذ الصحف التي معه خذوها. قالوا يا شيخ ما مع الصحف؟ الولد يدينه ينفضها ما مع الشيء. فقال له الطالب قد أعطيتها لصاحب لي أول ما أنا صرت ذكي شوي قد أعطيتها لصاحب لي أول ما دخلنا القرية. فقال له الأعمش والله لا تغلبني اسمع. قال نعم. قال كل الأحاديث التي حدثتك بها ضعيفة فأول ما ترجع لصحفك امسحها. ها أول ما ترجع امسح كل الكلام اللي قلتك ترى كلها حديث ضعيفة. فقال له الطالب يا شيخ والله إنك أتقى لله وأخوف وأحرص وأتقى من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أظنك تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون فخفض الأعمش رأسه ثم رفع وقال والله إنها صحيحة لكني أردتك أن تمسحها ليصيبك من الغيظ مثل ما أصابني. أبغى إذا مسحتها أحس فيك أقول آه ترى صحيحة. يقول حتى يصيبك من الغيظ مثل ما أصابني. فكان يا جماعة عندهم القضية لا تعتمد فقط في حضور في مجلس الشيخ إنما القضية عندهم أبعد من ذلك. القضية الرجل يترك أهله وماله وأولاده بل وقد يحتال في سبيل يتعلم العلم الشرعي. الشافعي رحمه الله تعالى كان شيخا للإمام أحمد. يقولون كان الشافعي في صغره الشافعي بالمناسبة كان يتيما نشأ يتيما وأحمد نشأ يتيما ومالك نشأ يتيما وأبو حنيفة كان يتيما. ترى الأيتام أحيانا يعني لأن الدنيا تتحداه والمجتمع يتحداه يكون عنده طراق أكثر. الشافعي قالوا كان يحضر عند الإمام مالك. طبعا الإمام مالك هو شيخ الشافعي والشافعي شيخ الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. يقولون فكان الشافعي صغيرا وجاءت به أمه إلى المدينة ليطلب العلم وكانت أمه فقيرة يعني ما تكاد أن تجد حق السكن وحق الأكل. فشراء الصحف والأقلام للولد يكلف فلوس. فكان الشافعي يجلس في حلقة الإمام مالك وهو أبو 9 سنوات أو 10 سنوات وكان مالك يتكلم ويروي الموطأ حدثنا فلان عن فلان عن وحدثنا فلان عن وحدثنا فلان وحدثنا فلان. والشافعي يضع أصبعه السبابة على لعابه ويبدأ يكتب في يده في راحة يده اليسرى وبعدين يحط فعلى لعابه ويبدأ يشخط. فالإمام مالك أول يوم رأى الطفل هذا اللي قاعد يحط يده في فمه كل شوي ويشخط على يده الثانية واستغرب. اليوم اللي بعده استغرب. اليوم اللي بعده ناداه قال له لا تحضر حلقتنا. قال له ليش؟ قال لأنك تحضر للعبث. أنت ما تحضر تطلب العلم أنت تحضر تعبث. واضح تشخط بيدك على يدك وتحط لعاب أنت تعبث. فقال والله لا أعبث أنا أكتب. قال أريني يدك ونظر في يده قال ما فيها كتابة وش تكتب؟ وين صحفك؟ وين أقلامك؟ قال أنا فقير والله ما عندي صحف وأقلام. قال طيب إذا ماذا تفعل؟ قال أكتب حديثك فأحفظه فإن شئت حدثتك بما حدثتنا به منذ 3 ليال. إن كانك تريد دليلا أنني فعلا أنا أحفظ وأني لا أعبث أبحدثك أسمع لك الآن كل الأحاديث ل3 أيام. قال فافعل. قال فساق له الأحاديث ل3 أيام كلها. شوف الحفظ. فأعجب به الإمام مالك وقربه وصار الشافعي من أخص طلابه. وكانت أمه تذهب إلى ديوان الخليفة إلى يعني أمير البلد وكانوا يلقون الصحف اللي يكتبون الرسائل اللي جاية من البلدان وكذا يلقونها في الخارج. تأتي أمه تأخذها ثم تقلبها وتعطيها ولدها فيكتب في الظهر. فتجد أن الصحيفة هذه وحدة مكتوب فيها مثلا في الوجه الأول أعطوا فلان 100 دينار واجلدوا فلان 20 جلدة ومدري إيش. وفي الصفحة وفي الظهر مكتوب حدثنا مالك وحدثنا فلان وفلان. ما كان عندها فلوس. الشافعي كبر وصار إماما من الأئمة وكان باقعة زمانه وأوحد دهره وواحد زمانه. فعلا الرجل كان يعني متمكن. فكان الإمام أحمد دائما بل ذكروا أيضا من قوة حفظ الشافعي، قالوا إنه جاء يوما إلى دكان بيشتري، وكان فيه اثنين أعاجم عند صاحب هذا الدكان يتهاوشون، ويسب أحدهما الآخر بلغته الأعجمية غير اللغة العربية، فتشابكوا ورفعوهم إلى القاضي. فقال القاضي لصاحب الدكان: معك شاهد على اللي حصل؟ لازم شاهدين. قال: والله ما فيه إلا رجل يأتيني اسمه الشافعي، قبل ما يصير الشافعي عالم معروف. فنادى الشافعي وقال: يا شافعي، ماذا قال هذا لهذا وهذا ماذا قال لهذا؟ قال: والله ما فهمت شيئا، يتكلمون أعجمي غير اللغة العربية، لكن إن شئت أعدت عليك ما قال كل واحد منهما لصاحبه. شوف قوة الحفظ، يقول أبعيد لك كل واحد وش قال للثاني وأنا ما فهمت، لكن أبعيد لك نص الكلام. شوف من قوة معرفته. الشافعي لما كبر أقبل يوما إلى بيت الإمام أحمد، وكان أحمد بن حنبل يحدث أبناءه دائما عن الشافعي ويقول لهم: الشافعي إمام، الشافعي عابد، الشافعي رجل صالح، الشافعي رجل عظيم، الشافعي رجل مؤثر، الشافعي حافظ. فاشتاق أبناء الإمام أحمد ليروا الشافعي، وين بس الشافعي اللي أبونا في كل موطن يشغلنا بأخباره. يقولون: فلما جاء الشافعي جلس أحمد الحنبل، وضع الشافعي وضع الطعام للشافعي وتعشوا، ثم أحمد الحنبل خلاص بيدخل ينام، ووضع ماء الوضوء عند الشافعي، وكان قيام الليل عندهم معهودا، يعني قيام الليل عندهم ما أقول مثل صلاة الفجر عندنا، لأن صلاة الفجر عندنا بدأ كثير من الناس يقصر فيها، مثل صلاة المغرب والعشاء، يعني في الغالب الإنسان ما تفوته، فكان قيام الليل عندهم مثل الفرائض ما يفوتونه. فجاء الإمام أحمد وضع الماء عند فراش الشافعي حتى إذا أراد يقوم بالليل يتوضأ. فدخل وجاءت ابنة الإمام أحمد، بنت حريصة طالبة علم، وجعلت تطل من الباب، يعني تريد ترى كم يصلي الشافعي من ركعة، ماذا يقرأ من القرآن، ما هي الدعوات التي يدعو بها، تبغى تشوف بس وش اللي منها، وش يسوي الشافعي. يعني أكيد أن الرجل ما دام أنه بتلك الصفات أن الرجل عنده يعني من العبادات والزهد شيء كثير. وإذا بالشافعي يتقلب على فراشه، كل شوي ينقلب، تنتظره يقوم يصلي، تنتظره يتوضأ، يقوم يقرأ قرآن، الرجل على فراشه. لما قبل الفجر غلبه النوم ونام، فلما جاء الإمام أحمد ليوقظه لصلاة الفجر ويمشون للصلاة، أمسكت به ابنته قالت: يا أبي، أنت تثني دائما على الشافعي والشافعي، يا أبي والله ما رأيت ما تذكر، الرجل والله لا عبادة ولا. قال: ليش يا بنتي؟ قالت: والله طول الليل وهو نايم أنت تقول إنه عابد وزاهد ويقرأ قرآن ويبكي ويدعو، ما رأيت شيئا من ذلك أبدا. فدخل أحمد على الشافعي وإذا الماء لم ينقص، الماء اللي واضعه عنده ما نقص، معناه أن الرجل ما توضى ولا صلى. فقال له أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، إن ابنتي لاحظت عليك كذا وكذا، لاحظت الشيء الفلاني، فأجبني عن هذا، يعني أنت خيبت ظني، أنا مشخص بك عند عيالي وأن هذا عابد وزاهد، وإذا بك ما عندك هذه العبادة، فيعني أخبرني ما السبب. فقال له الشافعي: إني لما وضعت رأسي على وسادتي قفز إلى ذهني حديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير. أبو عمير يا جماعة هو أخ لأنس بن مالك، كان عنده عصفور يلعب به، فهذا العصفور مات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهذا الصبي الصغير ويقول له: يا أبا عمير، كنيته أبو عمير، هو له اسم بس يكنونه أبو عمير، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير، وش أخبار العصفور النغير؟ فيقول: مات يا رسول الله. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيد عليه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول الشافعي: أنا قفز إلى ذهني هذا الحديث، فاستخرجت منه 70 فائدة. الأولى استحباب تكنية الصغار، ترى هذا مستحب يا جماعة، إذا صار عندك عيالك لا تناديهم تقول تعال يا خالد وروح يا عبد الله وينك يا حسين، لا لا، أعطيهم كنى، يا أبو فلان يا أبو خالد ولا يا أبو محمد ولا يا أبو عبد الله ولا عاد كان اكتب يعني الأسامي الأولى، يا أبو طلحة ويا أبو قتادة ويا أبو جابر ويا أبو كذا. السنة إنك تلقي عليهم كنى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الصغيرة كنية يا أبا عمير، يقول هذه فائدة. والفائدة الثانية جواز تربية الطيور إذا لم يكن فيها أذى عليهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه تربية الطير في السابق، إذا كان ليل لا يؤذيه يجوز أنك تحط الطير في قفص. والشيء الثالث أن ممازحة الصبيان لا تذهب المروءة، واحد لما يمزح مع الصبي ما يعني أن أهان نفسه ولا استخف عقله، لا، إنما يعني هي نوع من يعني التواضع معه. ومنها أيضا استحباب السجع في الكلام، فإنه قال يا أبا عمير ما فعل النغير، فكلها سجع في الكلام. ومنها وعد لأحمد 70 فائدة. ثم قال الشافعي فيا أحمد أيهما أنفع للأمة، صلاتي 2 ركعة أم استخراجي 70 فائدة؟ فكان هذا يا جماعة مثالا حقيقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، في رواية قال عليه الصلاة والسلام كفضلي على أدناكم. اليوم يا جماعة كيف يستطيع الواحد أن يتعلم المعلومات؟ كيف يستطيع أن يتعلم أمور دينه؟ كيف يستطيع أن يتفقه في ذلك؟ أنا سأعطيكم بعض الطرق التي يمكن للإنسان أن يصل إلى المعلومات سريعا من غير ما يكون عنده نوع من طول الطريق في هذا. أحيانا تسأل بعض الناس كيف أطلب العلم، يقول لك والله ابدأ أول شيء بطلب علم العقيدة، فأقرأ مثلا في الأصول 3، إذا انتهيت اقرأ في كشف الشبهات، إذا انتهيت اقرأ في كتاب التوحيد، إذا انتهيت اقرأ في كذا الطحاوية في التدمورية، في بعدين ابدأ في الفقه، اقرأ كذا من المختصرات، ثم ابدأ بكذا. أنا سأسهل عليكم الطريق. أسهل طريقة لتعلم العلم طريقة السؤال والجواب، ولذلك استعملها جبريل مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كما في حديث عمر بن الخطاب يقول كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل إليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يقول فسأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، الحديث مشهور، سأله عن الساعة قال من المسؤول عنها بيعلم من السائل إلى آخر الحديث. هذه الطريقة في السؤال والجواب قصد بها جبريل يعلم الصحابة هذه المعلومات، فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عشان الصحابة يتعلمون ويسمعون الجواب. ولذلك أول ما انتهى من الأسئلة خرج، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلب الرجل خلوه يجي، يعني اطلبوه. فخرجوا ثم رجعوا وقال يا رسول الله ما وجدناه، فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فطريقة السؤال، طرح السؤال وسماع الجواب، هذه طريقة بلا شك أنها نافعة. ولذلك أنا أقول لإخواني وأخواتي لو تيسر الواحد يحمل مثلا مع إما في جواله ولا يشتري الكتب اللي بأذكرها الآن، أن يشتري فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. طيب هذه الفتاوى عدة مجلدات، أذكر أنها وصلت 20 مجلد، يمكن زادت الآن لأنهم يطبعونها على دفعات. فعندك أول مجلدات في العقيدة، مجلدات في التفسير، مجلدات في الفقه، مجلدات في الحديث. الأسئلة التي يسألها الناس عادة ربما 80% منها مكرر. بالله عليكم افتح أي برنامج فتاوى اليوم، كم مرة تسمع ما حكم تشقير الحواجب؟ كم مرة تسمع ما حكم لبس عباية الكتف؟ كم مرة تسمع يا شيخ أنا طلقت حرمتي وأنا غضبان وش السبب؟ ما هو الحل؟ هو وقع الطلاق ولا ما وقع الطلاق؟ كم مرة تسمع رجلا سأل عن طلاق 3، قال أنا قلت لزوجتي أنت طالق طالق طالق، يقع واحدة ولا يقع 3 يا شيخ؟ 80% من الأسئلة أسئلة مكررة في الحقيقة. 20% يعني لو في الحلقة يطرح على الشيخ 100 سؤال، أنا أكاد أجزم من 80 سؤال قد تكررت في حلقات سابقة إما للشيخ هذا أو في حلقات في قنوات أخرى. 20 سؤال بس هي اللي تقول والله هذا سؤال جديد فعلا يتعلق بالمعاملات أو بالبيوع أو بغير ذلك. ولذلك الفتاوى للجنة الدائمة أول شيء المفتي فيها ليس رجلا واحدا بل لجنة كاملة، والأمر الثاني أنها من كل العالم تأتي إليهم، والأمر الثالث أن فيها غالب الأسئلة التي يسأل عنها الناس. وبالتالي يا جماعة لو الواحد خاصة الآن نحن مع إقبال الصيف ويعني ورمضان وأيضا إجازة شهر بعد رمضان قدامنا الآن قريب من 3 أشهر أو 4 أشهر صافي، لو الواحد يا جماعة اشترى هذه الفتاوى إما الكتب ولا حملها معه في جهازه وصار يقرأ سريعا، لأن أحيانا يكون 4-5 فتاوى وراء بعض السؤال متقارب والجواب متقارب أو متطابق، فيمكن أنك تخلص 5 صفحات في ربما 5 دقائق لأنك بتمر بسرعة على الأشياء المكررة. فلو الإنسان جعل لنفسه يوميا يقرأ منها مثلا 60 صفحة، يقرأ 40 صفحة، بحيث يصبح الكتاب مرافقا لك حتى لو طلعت يمين ولا يسار، لو تودي أمك المصوصة وتنتظر في الانتظار يكون معك الكتاب، تشعر بأنك فعلا مستفيد. إذا فعلت مثل ذلك ثق تماما أنك بإذن الله تعالى ستحصل على علم بطريقة ميسرة وسهلة. إذا تيسر أن تقرأ أيضا فتاوى الشيخ بن باز، بلا شك أن فيها علم غزير، فتاوى الشيخ بن عثيمين، فتاوى شيخنا الله يغفر له الشيخ من جبرين، إذا تيسر أن تقرأ الفتاوى الأسئلة والأجوبة بإذن الله ستشعر أنك قفزت قفزة كبيرة في هذا. هذا أولا. الأمر الثاني الدورات العلمية اللي موجودة اليوم، ولله الحمد أن نحن نلاحظ الدورات العلمية يحضر فيها المئات بل بعضها يحضر فيها أكثر من 1000 و2000، فحرص الواحد على أن يحضر ولو بعضها، ليس شرطا أنك تحضر كل الدروس. أحيانا الدورة العلمية يكون فيها درس في النحو، درس في البلاغة، درس في التفسير، في الفقه، في العقيدة، في السيرة. أحيانا أنت ما تريد أنك تسمع شيء عن النحو لا تحضر، في البلاغة ما تبغى تسمع لا تحضر، احضر الشيء الذي تشعر أن عقلك معه وأنك تستفيد. المهم أن تعود نفسك على حضور هالمجالس، على ثني الركب فيها، ولا تحتقر نفسك يا جماعة. ترى كل من طلب العلم رفعه الله تعالى. أذكر والله قبل يمكن يقربها من 16 سنة 17 سنة ذهبت للدنمارك وصليت في مسجد في مدينة اسمها أورهوس، فالمسجد هذا أصلا مستودع صغير وحر كان ولا في درايش، وصلى بنا إمام ما وراه إلا 9 تقريبا ذاك اليوم. سلمت على الإمام وكذا، وصار أخ دنماركي من أصل فلسطيني وجنسيته دنماركي لكنه فلسطيني أصلا بالتالي يتكلم عربي، فقال لي كيف الحال وتفضل، وأنا قلطت معه يعني ودي أعرف البلد وأعرف كذا. لما دخلت بيته شقة صغيرة وهم ما عندهم مثلنا مجلس خاص وعن البيت، لا البيت كله يعني لما تبغى توصل للمجلس تمر على غرف العيال وتمر على المطبخ كذا تهيئة البيوت، ما هي مثل تهيئة بيوتنا. الشاهد دخلني إلى إحدى الغرف المجلس تعتبر صغيرة، وإذا يا جماعة الجدار ذيك الأيام قبل الإنترنت وقبل السيديات 18 سنة يمكن بعد مو 16 يعني أظنها عام 414 تقريبا، وإذا الجدار حاطه كله دواليب صغار وأشرطة، وإذا كلها أشرطة للشيخ بن عثيمين رحمه الله، شرح زاد المستقنع، وإذا يمكن حول 500 أو 800 شريط، شرح العقيدة الواسطية، شرح الطحاوية، شرح بلوغ المرام، شرح أشرطة ما أشوف الأجدار لا أشرطة. فقلت له هذه كلها أنت سمعتها؟ قال إيه نعم، أنا يا شيخ هون ما عندي شغل كتير وبسمع للشيخ ابن عثيمين، بحبه وبحب كلامه وبحب بفهم له كتير وبسمع له. قلت طيب وين جمعت هذه؟ من اللي يرسلها لك؟ في السابق ما في انترنت يعني ولا في سيديات، الحين السيدي الواحد فيه 1000 ساعة ولا أكثر، هارد ديسك تحط فيه يعني عدد كبير جدا من الساعات، فالمسكين قاعد يجمعها كاسيتات. قال لي والله لما بيصير أحد الإخوة رايح للعمرة، رايح للحج، رايح عنده شغل بوصيه، أقول له مر على التسجيلات وشوف لي الجديد للشيخ ابن عثيمين اللي لسه نازل واشتره لي وجبه معك. وإذا هو قد جمع هذا كله أنا أظنها أكثر من 2000 شريط اللي شفتها ذاك اليوم. فقلت في نفسي وأنا جالس وأنا أنظر إليه، قلت في نفسي طيب وبعدين؟ أنت سمعت أشرط ابن عثيمين كلها، وبعدين من سيستفيد منك؟ أنت لو تفتح درس في مسجدك أصلا ما صلى معك إلا 9، والتسعة هذولا ما هم فاضين يحضرون دروسك، ناس مساكين وكل واحد مشغول بشغله، ولا ذيك الأيام ما في قنوات إسلامية ولا شيء، يعني بحيث أنه يستضاف في قناته ويفتي أو شيء. فقلت في نفسي لكن جزاه الله خير، عسى الله ينفع به. ثم زرت هذه المدينة بعد يمكن 4 أو 5 سنوات، وإذا هذا الرجل يا جماعة يعتبر كأنه المفتي للدنمارك، ما يسكت جواله من المستفتين، وحنا جالسين معه يقول عن إذنك يا شيخ، أيوة أي نعم، لا الحضانة أهلك، الحضانة أهلك، أي نعم، كم عمر بنتك؟ طيب عطني زوجتك أسألها، عطني. فإذا انتهى، وإذا هو القاضي اللي يقضي بينهم، يقول يا شيخ هؤلاء لما يطلق زوجته ويختلفون على البنت الصغيرة أو الولد، يكون عند الأم ولا عند الأب؟ المسلمون هناك لا يذهبون للسلطات الدنماركية لأنها بتحكم بينهم بنظام معين خاص بالبلد، فيريدون الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما يلقونه إلا عند هذا، ما عندهم محاكم شرعية زينا يروح المحكمة ويقدم ويجلس هوية زوجته عند القاضي، فيتصلون به هو، وإذا الرجل كل فتاويه كأنك جالس قدام ابن عثيمين. والله يا جماعة لما رأيت رفعة الله له، ثم سبحان الله بعدها بفترة زرت إحدى الدول في أوروبا لألقي محاضرة، فلما جلست على الكرسي وإذا هو بجانبي يلقي المحاضرة مشتركة بيني وبينه، فقلت في نفسي سبحان الله، انظر كيف الواحد لما يبذل نفسه للعلم وفي تعليمه سوف يرفعه الله تعالى درجات. أنت احرص أنك تعلم الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ماذا يفعلون؟ ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. احرص أنك تقرأ تستفيد تراجع، وهذا لن يعني يضيق عليك في أمرك الذي أنت فيه سواء وظيفتك أو دراستك. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، قلوا آمين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعلمون الناس الخير، ومن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك شر ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم. اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى. اللهم اجعل العاقبة لهم على القوم الظالمين. اللهم اجعل العاقبة لهم على القوم الظالمين. اللهم اجعل العاقبة لهم على القوم الظالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيك. الله يحفظك، أبشر أبشر أبشر، الله يحفظك. في أمان الله يا شباب، سلام عليكم. ربوة الرياض، ربوة الرياض، ربوة الرياض، ربوة الرياض. يا نعم هذا الملتقى يضيء نور التقى، فرب دعوة دنا إلى الحضيض فارتقى، ورب همسة سرى نحو الدجى فأشرقا. لقد كست أرواحنا.